على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. هذه الآيات الكريمة هي فاتحة سورة التغابن، وهي آخر سور المسبحات. يقول الله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه السورة قال بعض المفسرين هي مدنية، يعني نزلت بالمدينة، وقال بعضهم هي مكية إلا ثلاث آيات، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. نزلت في عوف ابن مالك الأشجعي كما سيأتي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي الفتور في أهله وعدم التشجيع على الطاعة. يقول: إذا هممت بالجهاد بكوا وقالوا: إلى من تدعنا؟ فيرق لهم ويترك الجهاد في سبيل الله. فأنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قالوا: السورة مكية إلا هذه الآيات، فإنها نزلت بالمدينة. عندما يقول إن السورة مكية، وبعضهم يقول إن السورة كلها مدنية، يعني نزلت في المدينة. وسبق أن عرفنا أن المراد بالسور المكية هي التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. حتى لو نزلت في الأسفار أو نزل في الطائف أو في الطريق من الطائف إلى مكة يقال لها مكية. وما نزل من القرآن بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يسمى مدني، حتى لو نزل بمكة. فيه آيات نزلت بمكة في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي فتحه مكة وفي حجة الوداع يقال لها مدنية. يقول الله جل وعلا: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح ينزه ويقدس ويعظم، وجيء باللام لله للتقوية، وإلا فالفعل يتعدى بنفسه بدون اللام، لو قال جل وعلا يسبح الله ما في السماوات وما في الأرض، فيسبح يتعدى بنفسه، وجيء باللام يسبح لله للتقوية. يسبح لله يعني ينزه الله ويقدسه ويعظمه ويجله ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات وما في الأرض. قال أهل اللغة ما يؤتى بها لغير العاقل، ومن يؤتى بها للعاقل، وأحيانا يرد من في السماوات ومن في الأرض تغليبا للعاقل، وأحيانا يرد ما في السماوات وما في الأرض تغليبا للأكثر، تغليبا لغير العاقل لأنه الأكثر. فالعاقل هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام والإنس والجن، وما عداهم يعتبر غير عاقل، والأكثر غير العاقل. فأحيانا يؤتى بمن التي للعاقل تغليبا للعاقل وإن كانوا أقل، وأحيانا يؤتى بما التي لغير العاقل تغليبا للأكثر. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. أعاد ما مرة أخرى ما في الأرض تأكيدا وتقوية ودلالة على تنوع واختلاف التسبيح. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ويصح أن يقال في غير القرآن يسبح لله ما في السماوات والأرض، وجيء بما هنا مكررة للدلالة على تنوع واختلاف تسبيح من في السماوات عمن في الأرض. وأما في حالة عدم الاختلاف والتفاوت ما جيء بما في قوله تعالى يعلم ما في السماوات والأرض، يعلم ما في السماوات والأرض، لأن هذا في علم الله جل وعلا، وعلم الله جل وعلا لا يتفاوت، علمه بما في السماوات وفي السماوات العلى في السماء السابعة وما فوقها وما دون العرش مثل علمه جل وعلا بما تحت الأرض السفلى، ما تخفى عليه خافية جل وعلا، وعلمه بالقريب والبعيد سواء، والظاهر والخفي سواء، والسر والعلانية سواء جل وعلا. فهنا قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وفي الآية الرابعة التي ستأتي قال يعلم ما في السماوات والأرض، ولم يقل وما في الأرض، لأن العلم واحد، هو العلم بما في السماوات كالعلم بما في الأرض، لا زيادة فيه ولا نقص، لأنه أحاط جل وعلا بكل شيء علما. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، هو جل وعلا المالك لكل ما في السماوات وما في الأرض، وملك الإنسان لشيء من ملكه هو وما ملك ملك لله جل وعلا. فالملك الكامل والمطلق لله جل وعلا، أنت وما ملكت وما بين يديك كله لله جل وعلا. وحتى الكفار يعترفون بهذا في جاهليتهم بملك الله جل وعلا لما في السماوات وما في الأرض. وتقدم لنا أن بعضهم عند التلبية يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا يوحدون ثم يشركون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقولون لبيك لا شريك لك يقول قطي قطي يكفي قفوا على هذا، لكنهم ما يقفون يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني هذا الشريك هو معبود معك وأنت تملكه وما ملك، وهذا من باب توحيد تملكه وما ملك، توحيد الربوبية. فكانوا يعترفون بتوحيد الربوبية لكنهم ينكرون توحيد الألوهية. ما في السماوات وما في الأرض له الملك، الملك المطلق، فهو المالك جل وعلا لما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد، وله الحمد المطلق والكامل من جميع الوجوه، وهو كما ورد الذي لا يحمد على مكروه سواه، فهو يحمد على المحبوب ويحمد جل وعلا على المكروه. فالمرء يحمد ربه على ما يسره ويحمد ربه على ما يضره. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سعة قدرة الله جل وعلا وأنه على كل شيء، وشيء نكرة يعم الحقير والعظيم، يعم كل شيء، وهو على كل شيء مهما عظم أو صغر فهو قدير عليه جل وعلا. اقرأ. هذه السورة هي آخر المسبحات، وقد تقدم الكلام على تسبيح المخلوقات لبارئها ومالكها، ولهذا قال تعالى له الملك وله الحمد، أي هو المتصرف في جميع الكائنات المحمود على جميع ما يخلقه ويقدره، وهو على كل شيء قدير، أي مهما أراد كان بلا ممانع ولا مدافع، وما لم يشأ لم يكن. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هو الذي خلقكم، هو الذي أوجدكم من العدم إلى الوجود جل وعلا، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هو الذي خلق الخلق وقسمهم لحكمة بالغة، فجعل منهم المؤمن برحمته وإحسانه ولطفه بعباده، وجعل منهم الكافر بعدله وحكمته، وهو جل وعلا لا يظلم الناس شيئا. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. منكم من خلق من أول خلقه على أنه كافر، ومنكم من خلقه الله جل وعلا من أول أمره على أنه مؤمن. والله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، يعلم جل وعلا أن هذا يؤمن ويطيع الله ويعلم جل وعلا أن هذا يكفر ويعصي الله، والمؤمن يؤمن بتوفيق الله وباختياره ورغبته وتوجهه إلى الخير، والكافر يكفر باختياره ورغبته وميله إلى الكفر والشر. والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، ولحكمة أرادها الله جل وعلا قسم الخلق إلى مؤمن وفاجر لتظهر حكم وأسرار عظيمة، ولتظهر آثار رحمة الله جل وعلا بعباده المؤمنين، ولتظهر آثار عدله جل وعلا وانتقامه وتعذيبه لمن عصاه وأعرض عن طاعته. والعبد ليس مجبر على الطاعة ولا مجبر على المعصية، بل له عقل وإدراك، والله جل وعلا أقام الحجة على الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب وهبة العقل والإدراك. وكما تقدم لنا أكثر من مرة التمثيل برجلين مررت بهما فأيقظت الأول وقلت له قد أذن لصلاة الفجر فقم يا أخي للصلاة، فقام وقال جزاك الله خيرا أثابك الله، أنا كنت مستغرق في النوم ما علمت وما سمعت الأذان، ودعا لك بخير وقام وتولى وذهب إلى المسجد وأدى الفريضة منشرحة نفسه طيب خاطره محتسب ثواب الله جل وعلا. هل هذا مجبر على الطاعة مسوق استعنت عليه بجنود يسوقونه إلى الطاعة؟ لا، أدرك المصلحة وفقه الله فقام وعمل الطاعة. آخر مررت به وقلت له قم قد أذن لصلاة الفجر فتولى وصل، فشتمك وسبك وقال لست علي برقيب ولست موكل عني، علي وعلي جرمي، وتكلم عليك ووبخك ونام، هل هذا مجبر على معصيته هذا؟ لا. هل بين يديه أناس وطأوا على رجليه ويديه حتى لا يقوم؟ لا، إنما هذا باختياره، أبى الخير ورده ولم يقبله. هذا وذاك الله جل وعلا يعلم أزلا ما سيقول لك هذا وما سيقول لك هذا، لأن الله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون وقائلون ومعتقدون قبل أن يخلقهم، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة خلق الله القلم وقال له اكتب، قال يا رب ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. فالله جل وعلا اقام الحجة على الخلق بارسال الرسل وانزال الكتب وهبة العقل والادراك. المجنون ما غير مكلف، فمن اطاع فبتوفيق الله جل وعلا، ومن عصى فقد اختار المعصية، والله جل وعلا لا يخفى عليه أجلا أنه يعصي الله، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو الذي اختار الضلال على الهدى، واختار المعصية على الطاعة، واختار الكفر على الإيمان باختياره. هو الذي خلقكم، فيها الاعتراف بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية هو أن نوحد الله جل وعلا بأفعاله، الخلق والرزق والإحياء والإماتة. وتوحيد الألوهية أن نوحد الله بأفعالنا، يعني ما يصدر منا من صلاة وصيام وعبادة ودعاء وتوجه وتوكل، وما يصدر منا نوحد ربنا فيه. وتوحيد الأسماء والصفات أن نوحد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. الله جل وعلا بما تعملونه من خير أو شر مطلع بصير. فالمؤمن له في هذه الآية بشارة أن أي عمل تعمله ظهر للخلق أو خفي، ما تغمر في نفسك من محبة عباد الله وأوليائه والدعاء لهم مطلع عليك، وما تغمره في نفسك وإن لم تتكلم به من بغضك لأعداء الله وبعدك عنهم ودعائك عليهم، الله مطلع عليه ويثيبك عليه، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. تحب من أجل الله وتبغض من أجل الله، توالي أولياء الله وإن لم تعرفهم، وتعادي أعداء الله وإن لم ينلك منهم أي أذى، لكنك أبغضتهم لله. هذه فيها بشارة للمؤمن، اعمل صالحا وأخلصه لله والله مطلع عليه. لا تظن أن عملك يخفى على الله، تقول ما شكرت عليه عند الخلق وسيضيع، لا، شكرت عليه عند الخلق أو لم تشكر عليه فالله مطلع عليه، فإن كان لوجهه أثابك الله عليه، وإن كان لغرض من أغراض الدنيا فابحث عن ثوابك عند من عملت من أجله. والله بما تعملون بصير. وفيها تخويف وتحذير وزجر للكافر والفاجر والشقي والعنيد والمنافق ومن يضمر السوء لأهل الطاعة، ومن يضمر المحبة لأهل المعصية. الله مطلع على ما تعمله وعلى ما في نفسك، فاحذر، احذر عقوبة الله جل وعلا لأنه مطلع عليك. وإن أمهلك في الدنيا فإنه جل وعلا يمهل ولا يهمل. يمهل الفاجر والكافر والشقي والعنيد والمتسلط على عباد الله، يمهله ولا يهمله، لأنه لا يفوت من يده. المخلوق يستعجل بالعقوبة، لما؟ لأنه يخاف الإفلات، لكن الله جل وعلا لا يستعجل بالعقوبة، لأن الخلق لا يفلتون من يده تعالى وتقدس، ما أحد يفلت من يده. ابن آدم إذا صار وجد له عدو يحب أن يسارع في الانتقام منه، يخشى أن يفوت عليه، اليوم بإمكانه وغدا ليس بإمكانه، فيسارع في العقوبة ويستعجل خشية الفوات. وأما الله جل وعلا فالخلق كلهم في قبضته وفي يده، ما يفلتون منه، فهو جل وعلا يمهل ولا يهمل، يملي للظالم فإذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. لا تقل مثلا في نفسك كيف يقر الله هذا المتسلط هذا العنيد هذا الذي يؤذي عباد الله، كيف يقره جل وعلا؟ يقره، يملي له ليزداد إثما على إثمه، فإذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر جل وعلا. والله بما تعملون بصير، يعني مطلع عليكم على أموركم كلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وخفيها، وما لم يظهر للناس. نعم. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أي هو الخالق لكم على هذه الصفة وأراد منكم ذلك، فلا بد من وجود مؤمن وكافر. وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال، وهو شهيد على أعمال عباده وسيجزيهم بها أتم الجزاء. ولهذا قال تعالى: والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق بالعدل جل وعلا، لا جور ولا حيف، بل بالعدل والإتقان والحكمة سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم، صوركم فأحسن صوركم، هذا فضل من الله وإحسان. صورة الآدمي أفضل صور مخلوقات الله جل وعلا في هذا الأرض، ما فيه في الأرض أفضل وأطيب وأحسن من صورة ابن آدم، جعله الله جل وعلا على هذه الصورة الحسنة بفضله وإحسانه. فليس هناك آدمي يتمنى أن يكون على صورة كذا، لا يتمنى أن يكون على صورة حصان ولا على صورة فيل ولا على صورة أي مخلوق، إنما هو على هذه الصورة التي هي أحسن الصور. فأحسن صوركم. قد يقول قائل: نعم هذا في الكثير من خلق الله، لكن يوجد في خلق الله من هو مشوه، من هو قبيح الصورة والشكل مثلا لحكمة، هذا يقال حسن الصورة؟ نقول نعم هذا حسن الصورة، مهما كان من صورة لابن آدم فهو أحسن من سائر الحيوانات، أيا كان شكله فهو لا يتمنى أن يكون على صورة حيوان آخر أبدا. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم. ثم نبه العباد لأمر المرجع والمآب، هذا فيه حفز للهمم ودفع للنفوس بالعمل الصالح والإقبال على الله، لأنك سائر إليه. المرء قد يتغاضب مع شخص آخر ولا يبالي به، لأنه يحاول أن يفلت من يده، والإنسان مهما حاول لن يفلت من قبضة الله جل وعلا، فإليه المصير. فاعمل الصالحات لتدرك، لتجني الخير، أو تعمل الشر لتجني الشر، وهذا بفعلك. فإذا أيقن المؤمن أنه صائر إلى الله جل وعلا جد واجتهد في العمل ليجده، والذي يترك العمل بالطاعة هذا عنده شك من لقاء الله جل وعلا. ولهذا جعل الله جل وعلا الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة. الإيمان باليوم الآخر الذي هو لقاء الله والمصير إلى الله جل وعلا أحد أركان الإيمان الستة التي لا يتم إيمان المرء حتى يؤمن باليوم الآخر، يصدق باليوم الآخر. فالكفار لا يؤمنون باليوم الآخر، لا يؤمنون بالبعث، ولهذا إذا مات الشخص قالوا إلى مثواه الأخير، وهذه العبارة لا يصح أن يقولها المؤمن، لأن المؤمن يؤمن بأن هذا القبر ليس هو المثوى الأخير، هذا منزلة بين منزلتين، هذا دار البرزخ، فالدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. فالمؤمن إذا انتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ ليس إلى المثوى الأخير بل إلى المرحلة الوسطى، والأخيرة ستأتي اليوم الآخر، سماه الله جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه اليوم الآخر. أما الموت فليس اليوم الآخر، وإنما هو أوسع وأشمل من الدنيا، لأن الدور تتفاوت، ومواطن الإنسان أولها مثلا الرحم وهو أضيقها، ثم يخرج إلى الدنيا وهي أوسع، ثم يخرج إلى دار البرزخ وهي أوسع من دار الدنيا، ويدرك أمور كثيرة ما يدركها في الدنيا، وتصعد نفسه وتنزل وتنعم وتعذب، وأمور عظيمة يدركها إذا مات ما يدركها قبل ذلك. ثم الدار الآخرة الجنة أو النار، وهي دار المستقر، فهي أوسع وأعظم نعيم من دار البرزخ، لأن دار البرزخ دار نعيم أو عذاب لكنه محدود، لأن القبر كما ثبت في الحديث الصحيح روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله. وإليه المصير، يعني إلى الله جل وعلا المرجع والمآب، فاستعد أيها العاقل لهذا اللقاء. نعم. خلق السماوات والأرض بالحق أي بالعدل والحكمة، وصوركم فأحسن صوركم أحسن أشكالكم، كقوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هو الذي صور صورة الإنسان في رحم أمه على الشكل الذي يريده سبحانه وتعالى. وكقوله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. وقوله تعالى: وإليه المصير أي المرجع والمآب. ثم أخبر تعالى عن علمه بجميع الكائنات السمائية والأرضية والنفسية فقال: يعلم ما في السماوات والأرض. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون. يعلم ما في السماوات والأرض، علمه جل وعلا أحاط بما في السماوات والأرض، القريب منه والبعيد كله علمه فيه سواء جل وعلا، أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه خافية، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض، هنا ما كرر ما جل وعلا، لأن علمه بما في السماوات كعلمه بما في الأرض سواء، أحاط بكل شيء علما. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. وورد إثبات علم الله جل وعلا في ثلاث فقرات هنا، ومنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. ثم قال يعلم ما في السماوات والأرض، ثم قال ويعلم ما تسرون وما تعلنون. كل واحدة أخص من التي قبلها بقوله تعالى والله بما تعملون بصير، مطلع على ما تعملونه، ما حصل من العمل مطلع عليه. ثم قال يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهذا أخص من تلك. ثم قال ويعلم ما تسرون وما تعلنون، سركم وما في ضمائركم يعلمه قبل أن تتحدثوا به وقبل أن تعملوا به، وإنما هو مجرد سر ومجرد مثلا شيء خاطر في البال يعلمه جل وعلا ولو لم يتكلم به الإنسان ولم يعمل. قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعلم ما في السماوات كل ما فيها، ويعلم ما في تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. عليم بذات الصدور جل وعلا، يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. يعلم ما في السماوات ويعلم ما في السماوات والأرض، هذا عام الظاهر والخفي. ويعلم ما تسرون وما تعلنون، الإعلان ما يقوله الإنسان أمام الملأ، والسر ما يخاطب به واحدا أو اثنين أو جماعة يتخيرهم ليسر إليهم. ثم يأتي ما هو أخص من هذا وذاك، وهو والله عليم بذات الصدور، اللي ما أطلعت عليه أحد، لا صغير ولا كبير، بنفسك أضمرته في نفسك من خير أو شر. قد يضمر الإنسان خير، ينوي أن يعمل عملا صالحا ويخفيه عن الناس، الله جل وعلا يعلم ما في ضميرك ويثيبك على ما نويت. فقد ينوي الإنسان أن يعمل عملا صالحا فما يتمكن من ذلك فيكتبه الله جل وعلا له، لأنه نواه. وقد ينوي الإنسان أن يعمل العمل السيء فما يتمكن من ذلك فهذا راجع إلى مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عاقب عليه عبده وإن شاء عفى عنه، لأنه ورد العقوبة على ما يضمن الإنسان في نفسه، كما في قوله تعالى عن المسجد الحرام هذا شرفه الله، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول الإمام أحمد رحمه الله لو أن شخصا بعدن أضمر الإلحاد في الحرم أكبه الله على وجهه في النار، له بعيد يعني بعيد عن الحرم لكنه أراد أضمر شيئا للحرم أو لأهل الحرم أكبه الله جل وعلا على وجهه في النار. فقد يعاقب الله جل وعلا على الإرادة، إرادة الشيء وإن لم يتمكن منها، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ مقتول وفي النار؟ قال نعم. لما؟ لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، حريص على الشر لكن ما استطاع. والله عليم بذات الصدور، يعني بما في الصدر، بما في القلب، ما الذي لم يطلع عليه أحد، لا صغير ولا كبير. لما أسر العباس رضي الله عنه في غزوة بدر قال له النبي صلى الله عليه وسلم افد نفسك وابني أخويك، لأنك عندك مال أنت غني. قال ما عندي شيء، أنا فقير وما أملك شيء، وتضطرني إلى أن أستدين، أو ما عندي ما شيء أفتي به نفسي. قال عليه الصلاة والسلام المال الذي أعطيته أم الفضل وأوصيتها بحفظه حينما أردت التوجه مع الكفار لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فقلت لها احفظيه، إن رجعت إليك وجدته وإلا أنفقيه على نفسك وعلى أولادي. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والله ما اطلع على هذا إلا أم الفضل حتى أقول. وأم الفضل في مكة والرسول في المدينة، لكن جاء الخبر من الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى. يحصل وقائع كثيرة يسرها المرء في نفسه أو يحدث بها واحدا أو اثنين يطلع الله جل وعلا عليها رسوله صلى الله عليه وسلم. والآخر الذي يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله وهو كأنه يدافع عنه، يمشي معه في المعركة كأنه يدافع عنه وهو يتحين الفرصة ليقتله. أخبر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بما في نفس هذا الأمر هذا الرجل، فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدر الرجل حتى وجد بردها بين كتفيه، فزال ما في نفسه من الحقد والبغض والبغض والكراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار أحب الناس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي قال له ما الذي في نفسك؟ ماذا تريد؟ استعد لسيفه يتحين الفرصة ليفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس بينه وبينه إلا أقل من متر. أخبر الله جل وعلا رسوله بما في نفس هذا الرجل، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل في نفسه، فصار هذا سببا لإيمانه حقا وزيادة إيمانه بالله جل وعلا. والعاقل إذا اطلع على شيء من سعة علم الله جل وعلا ازداد إيمانا على إيمانه. هذا الموفق يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون، الإسرار الذي يكتمه الإنسان يحدث به واحد أو اثنين أو جماعة، وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور، ما في الصدر ما لم يخبر عنه به أحد. قد يضمر الإنسان شيء مثلا ما يخبر عنه لا أبا ولا ابنا ولا زوجا ولا زوجة، ما يخبر به أحد نفسه، الله جل وعلا يطلع عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، العرقان في جانب الرقبة. نعم. ثم أخبر تعالى عن علمه بجميع الكائنات السمائية والأرضية والنفسية، فقال تعالى يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.